الحمد لله لا احب ان اطول عليكم بين هذا الشيء كان انا اعرف ان كلكم شوق لسماع كلمات النبي واظن لو ان ذلك مخالف للسنه لاثنيت على الشكل بما اعلم منه لكني اعرض عن ذلك وبعد ذلك لا استطيع ان اكتب ما كان في قلبي اتباعه فاقول له بالاطاله عن نفسي وبالنيابه عن اخواني والله انا نحبك في الله فارجو الله حبكم الله فارجو الله جل جلاله ان يرفعنا بك من نبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحب في رضا عرشه يوم لا ظل الا ظله كما لا يسعني ان اكتب شعوري اتباعه بالقصه وتمني ما هو فيه فانا استشعر انه يعيش سعاده حقا احسبه كذلك وذلك انه يعيش باستدلال هذا الدين من عروه علم الى بستان عباده الى ساحه دعوه ومن دوله الى اخرى بل من قاره الى اخرى فالشيخ حفظه الله قد رجع عن كليات من دوله في دول اوروبا حيث زار فرنسا وبلجيكا وهولندا كان يقول داعيا الى الله جل وعلا مبلغا عن الله ورسوله ومع ان الشيخ حفظه الله من الاسكندريه اقصى شباب مصر الى انه لم ياتينا الا من اقصى جنوبنا اسوان حيث كان في رحله دعويه هناك اسال الله عز وجل ان يحفظه الله وان يتقبل منا ويوفقنا الاعمال انه ولي ذلك والقدر عليه أقول هذه والله هي السعادة حقا وأحسب أن هذه حقا هي أهل الحياة والتي عنها يحدثنا فضيلة الشيخ حديثا مجرد ذلك ولنستمع منه سماع محب الواجب فأتركه مع الشيخ بارك الله فيكم. لا أخبر شيخني ونتكلم صفحة طويلة للدليل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقد وبت اشكو الى من لا ما اجد فقلت يا املي في كل نائبه ومن عليه تشكو الدور اعتمد اغفر الهي الذنوب لست اعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أحبكم في الله جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحب خالصا لوجهه وأن يكون معينا لنا أن نزداد قربا من طاعة الله سبحانه وتعالى. يا إخواني الله جل وعلا بين في كتابه مشهدا عظيما للذين عاشوا في الدنيا حياتهم على معصية الله للذين لم يروضوا جوارحهم ولا أعضاءهم إلى طاعة الله جل وعلا للذين ظنوا أن أحلى حياة هي تلك الحياة التي تأخذ فيها الشهوات مجراها وتتمتع فيها النفس بهواها لكن الصادقين والمخلصين أثنى الله جل وعلا عليهم بعدهم فبين أعظم حياة تنتظرهم في الآخرة. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يخبرنا الله جل وعلا أنهم في يوم القيامة سيدفع الأعداء والمعرضين والمكذبين والعصاة والذين خالفوا شرع الله جل وعلا إلى النار دفعا يحشرون إلى النار وهم يظنون أن عندهم من الشواهد والإثباتات والدلائل ما تحميهم وتمنعهم من أن يقعوا في النار. عارفين يا جماعة لما واحد يأخذ مجموعة شهود ويروح المحكمة وهو داخل مع الباب منتشي فرحان أن هؤلاء الشهود سيكونون معه وفجأة بمجرد أن دخل القاضي القاعة وبمجرد ما بدأت الجلسة إذا بهؤلاء الشهود ينقلبون شهودا ضده عليه. هذا حال هؤلاء المكذبين والمعرضين. وانظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انظر إلى هذا المعنى: الألسنة التي هي أصلا في الغالب أول ما يتحكم فيه الإنسان وليس أول ما يتحكم هو في الإنسان، فإن لسانك أسرع ما تعبر به وأول أداة تستطيع بها أن تدافع عن نفسك، ومع ذلك هو أول دليل ينقلب ضدك يوم القيامة، لأنك عشت في الدنيا على غير طاعة الله جل وعلا. حتى إذا ما جاءوها بمجرد أن وصلوا إلى أبواب النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بالذي كانوا يفعلونه ليس بشيء آخر. والله جل وعلا يقول في آيات أخرى: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. هم لم يظلموا من الله، بدليل أن هؤلاء الشهود من أنفسهم ليس شهود من الخارج. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وتأمل هذا الترتيب: السمع والأبصار، لأنهما أسرع أداتين بعد اللسان. فاللسان ينقلب ضده فيصمت ويعقد ويسكت ولا يستطيع الكلام، وتبدأ تلك الجوارح بالنطق بدلا من اللسان. السمع والبصر ينطق، ثم الجلود، أي أن كل الجسم يتكلم مدافعا عما أعطاه الله جل وعلا من الخير، مبرهنا مثبتا أنه كان على معصية الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي تلك اللحظات التي فيها شيء من الشفقة من هؤلاء الناس، يخاطبون الجلود والأسماع والأبصار: هو أنتوا يا جماعة اللي حصل لكم؟ أنا أصلا كنت في الدنيا بتمتع علشان أمتعكم أنتم، أنا كنت في الدنيا عايش علشان إيدي تكون أحسن إيد، وسمعي يكون أحسن سمع، وبصري يستلذ بأجمل المناظر، وقدمي تمشي إلى أحلى الأماكن. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنت مستعجب من إيه يا حبيبي؟ مستغرب إن إيديك بتتكلم عنك؟ مستغرب إن جلدك يوم القيامة سيشهد عليك؟ مستغرب إن سمعك ستنطق بدلا من لسانك؟ هو مين اللي خلقهم في الأول أصلا؟ مش هو ربنا سبحانه وتعالى؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ نحن إنما سكتنا من أجلكم، نحن إنما نطقنا من أجلكم، نحن إنما فعلنا كل الذي فعلناه في الدنيا أيتها الجوارح من أجلك. لكنهم قالوا ردا على هذا العاصي: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء قادر ربك جل وعلا أن ينطقه، لا تتعجب. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. فينطق الله جل وعلا بقدرته الحجر والشجر. إذا كان الجماد يتكلم، أنت مستغرب أن الجوارح الحية التي تنبض وتجري فيها الدماء تتحدث يوم القيامة؟ لا تتعجب، لأن الله جل وعلا قادر أن ينطقها. قال سهل رضي الله عنه وأرضاه: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا جديدا، فقام من على الجذع ووقف على المنبر في خطبة الجمعة، فجعل الجذع يئن كما يئن الطفل الرضيع، فنزل النبي مسرعا من على منبره وجعل يعانق الجذع ويضمه ويسكته حتى صمت، ثم قال للصحابة: أما والله لو لم أصنع ذلك لظل يئن إلى يوم القيامة، لظل هذا الجذع يئن شوقا وحنينا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. إذن الجمادات قد ينطقها الله جل وعلا. اسأل نفسك: يا ترى إيديك، صوابعك، عينك، سمعك، قدمك، شهوتك، هل ستتحدث ضدك يوم القيامة أو ستكون معك؟ هل ستثق بجوارك أم ستكون ضدك؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تظللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان فرقان من طير صواف. انظر إلى هذا التشبيه، السورتين اللتين أكثرت من ذكرهما وقراءتهما وحفظهما تأتيانك يوم القيامة تضللانك، تمشي والناس بشمس وحر وعرق شديد، والعرق قد يلجمهم والقرآن يضللك. أول حسنات هذا اللسان الذي نطق وتكلم بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. قف هذه الوقفة الآن مع نفسك واسأل نفسك، هي إيه الحياة اللي عايشها أصلا؟ هو العايش ليه أصلا؟ هو العايش كده ليه أصلا؟ طيب وبعمل ليه كده وانا عارف ان هذه الجوارح ستنقلب ضدي يوم القيامة؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستجرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول وما كنتم تستثمرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل كنتم أصلا تتوقعون أن تلك الجوارح تشهد يوم القيامة؟ في يوم الأيام واحد من الشباب قبل الفطور في التليفون وهو يبكي يقول شوف يا شيخ الفاتورة، أنا مسكت الفاتورة أنظر هو تبني عقلي جبت كده. قال لي بص يا شيخ، يوم الخميس ساعتين بالليل التليفون فتح 3 ثواني، يوم الأربعاء تكلمت معاه 45 دقيقة، يوم الجمعة صوت على وزير الأرض الصلاة 2 دقيقة، يوم الأحد يقول لي الكمبيوتر ما نساش الثانيتين، ما نساش 3 ثواني، ما نساش الثانية اللي فتحت وهو كمبيوتر. أمال يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى سيعجز أن يدون لحظاتك؟ سيعجز جل وعلا أن يدون الدقائق والثواني التي أنت فيها في الدنيا؟ لن يعجز ربك. إذن يجب أن لا تكون دقائقك وثوانيك إلا في طاعة الله جل وعلا. قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا، يرى أمام عينه الذي عمل، شايف المعصية الفلانية والفيلم الفلاني والنظرة المحرمة والغيبة والنميمة والحقد وشهادة الزور والكذب وطول اللسان وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، شايف الهجر للصلاة وترك القرآن وترك الصيام وتحديد النفس بالهوى، كل هذا تجده أمام عينك حاضرا كأنك الآن تفعله. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، هو ده معنى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. ظننتم بجهلكم أن ربكم جل وعلا سيغفر ويسامح ويعفو ويترك لكم الحبل على الغالب فتفعلون ما تريدون وتقعون فيما تشتهون. لا يكن شيء الحياة ليست تلك السعادة ولا هي اللذة التي تقودك إلى الجنة، بل الحياة كل الحياة أن تأتي تلك الجوارح فتقول يا رب كم أطاعك بنا، يا رب كم قاوم الشيطان بك بنا، يا رب كم استجاب لك من أجلك بنا، يا رب كم مشى بتلك القدم إلى المسجد، يا رب كم قدم بتلك الليل اليد الصدقات للفقراء والمحسنين، يا رب كم دمعت عينه من أجلك. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار دخان النار وغبار خير في سبيل الله في أنف امرئ قط، اثنان لا يجتمعان، واحد ركب على الخيل وراح يقاتل في سبيل الله فلما مر بالغبار والعفار دخل ذلك الغبار والعفار في أنفه، ورجل آخر يأتي يوم القيامة في النار يدخل دخان النار في أنفه، لا يجتمعان. فالذي ذهب يقاتل حرم الله عليه النار، والذي لم يقاتل ولم يقدم وجعل أنفه إنما تشتم رائحة الشهوات لا ينهاك النار إلا الدخان الأسود المؤلم. انظر إلى هذه المعاني وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. هي نتيجة أعمالكم أرداكم، يعني أهلككم وأسقطكم. والردى يا إخواني معناه الموت. تأمل لما تكون الجوارح والأعمال هي سبب موتك، لن تنجو بسبب هذه الجوارح والأعمال. يبقى أي فايدة التعب في الدنيا علشان هذه الجوارح؟ إذا أي فايدة التعب في الدنيا علشان هذه الشهوات إذا كانت تلك الجوارح والأعمال هي التي تترديني وتوقعني في النار يوم القيامة؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا أرادوا أن يتشجعوا ويتحملوا يقولون لك إحنا ليها، إحنا للنار، إحنا مستعدين ندخل النار، إحنا هنتحمل عذاب النار. الله جل وعلا يقول فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، هم أصلا ساكنين في النار مش طالعين منها. سيظلوا يتعذبون في تلك النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انظر إلى هؤلاء الذين يتشجعون على العذاب، ربك جل وعلا يعدهم بالبقاء الدائم في العذاب. وإن يستعتبوا يقول يا رب سمعنا بس رجعنا للدنيا وشوف هنعمل إيه، رجعنا للدنيا هنخلي تلك الجوارح وتلك الأعضاء تشهد معنا عندما نقف بين يديك. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، ما فيش فرصة أصلا للرجوع، ما فيش فرصة أن أنت تسأل ربنا أصلا، ما فيش لحظة ممكن فيها تقف وتقول يا رب أرجعني لأعمل صالحا، لن تستطيع ذلك. أحد الشباب يقول كنا في زيارة إلى إحدى القرى الدعوية كنت معه، فقال لي يا شيخ في واحد من الشباب العصاية اسمه محي وكان تاجر مخدرات وضائع، وهذا الرجل لو استقام واهتدى والله يا شيخ كل شباب القرية بإذن الله سيستقيم ويهتدوا. فأرسلت إلى أحد الإخوة ومعه شريف المتيب وقلت له احسن أخي ذا أنت ممكن تكون أحسن مني في الكلام معه لأن بعض الشباب يحتاج لغة معينة في الحديث. ذهب إلى الأخ وقال أتكلم معه وقال له هي بسيطة وإحنا عاوزين أن تقبل على الله وتتوب. قال له شيخ واصرف الكلام على نفسك، أنا أصلا أمنيتي إن أنا أموت في رمضان وأنا سكران، دي أمنيتي أنا. الشيخ الأخ صدم ورجع. والله يا إخواني مرت 9 أشهر أو 8 دخل علينا رمضان، يوم 11 رمضان الأخ اتصل علي يا شيخ محمد فاكر محي اللي في القرية الفلانية اللي قلت لك عليه كذا وكذا؟ النهاردة الساعة 9 الصبح تقرير الحادث الشرطة بتقول إنه هو مات وهو سكران. انظر إلى الذين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. لو أنت بتكابر ربنا وشايف إن أنت تقدر تتحمل العذاب أنت أصلا مش هتطلع من العذاب، أنت هتهرب منه سبحانه وتعالى إزاي؟ يا جماعة ما هيش حياة الحياة اللي إحنا نعيشها في الدنيا على الشهوات بس، الحياة اللي إحنا نعيشها في الدنيا على الآثام فقط، الحياة اللي نعيشها في الدنيا لنقضي لذة السمع ولذة البصر وشهوة الفرج ولذة القدر ولذة النوم. هذه ليست حياة بل الحياة كل الحياة التي يمضي فيها الجسد كله من أجل طاعة الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيتنا يوم بدر وجيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين كله نائم، ما فينا أحد قائم يصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش كله نائم يستعد للمعركة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريح هذا البدن، لا ينيم هذا البدن، لا يعطي لهذا البدن راحته، لأنه يعلم أن الراحة الكبرى ستكون في الآخرة عند الله جل وعلا في الجنة. فلذلك يجب أن تظن بربك ظن الخير فلا تعمل بتلك الجوارح إلا ما يرضي ربك. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثم يخبرنا ربنا جل وعلا بالسبب الرئيسي الذي جعل هذه الجوارح تشهد بالدهر وجعل هذه الأعضاء تقف أمامه وجعل هذه الأبدان أصلا في الدنيا تتجاوز حدودها وتعصي الله. وغيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. انظر إلى مربط الفرس أن الله جل وعلا جعلهم قرناء من أهل السوء فجعلوا يزينون لهم المعاصي ويقبحون لهم الطاعات، يقعون هؤلاء الناس في معصية الله جل وعلا لتزيين هؤلاء القرناء لهم، ويقعون يبتعدون عن طاعة الله جل وعلا من أجل مبالغة هؤلاء القرناء في تقبيح وتشويه هذه الطاعات. لذلك كثير من الناس لما يحاول يصلي يقول لي انا مش عارف اسجد، مش عارف ليه مش عارف اركع، انا مش عارف اصلا ليه مش بحس بالصلاه. يا جماعه انا كنت في فرنسا من 3 ايام قابلني واحد من الشباب بيقول لي يا شيخ عاوز احكي لك قصه. قلت له هيك؟ قال لي يا شيخ من احنا كنا شباب عصاة عاديين جدا، حياتنا كلها له ولعب، وكان لنا صديق عزيز علينا يهودي يمارس معنا لعب الكرة باستمرار، ولكن كان عندنا تعظيم لصلاة التراويح من ساعة ما مشينا من المغرب والجزائر وتونس ومصر وإحنا معظمين هذه العبادة. فلما بيجي رمضان أحيانا ما بنصومش أصلا بس لازم نروح نصلي. وكان يقف الولد اليهودي برا الجامع يستنانا لغاية لما نطلع من الصلاة. في يوم من الأيام قلنا له بنهزر معاه، ما تيجي يا عم خش معانا صلي. اليهودي دخل، لما سجدنا فضل ساجد، خلصنا الصلاة وهو ساجد، وإحنا ساجدين وإحنا أمي سجود نسحبه مش عاوز ساجد. لما خلصنا الصلاة قلنا له مالك يا عم ما ترفع راسك، رفع راسه وهو يبكي. يا جماعة إيه السحر اللي في دينكم دوت؟ ده سحر، السجود دوت سحر. ليه ما قلتلوش عليه من زمان؟ ليه ما حدش قال لي إن في حاجة اسمها سجود؟ أنا من دلوقتي لازم أغير ديني، لازم أخش في دينكم. يا جماعة أنا شفت الولد اليهودي ده ملتحي وزوجته منتقبة، وخير الدعاء إلى الإسلام النهضة جوا فرنسا. هو فين معنى السحر الحقيقي لما تسجد لله سبحانه وتعالى؟ لما تستشعر أن هذه الرأس وتلك الرقبة إنما تقطع وتبث بين يدي الله لا بين أحد سواه. أنا ما كنتش أتصور في الدنيا إن في إنسان ممكن بس بسبب الصلاة يدخل في الإسلام. لغاية لما وصلت هولندا بعدها بيوم واحد ودخلنا المركز الإسلامي، وفجأة لقيت على شمالي وأنا بصلي واحد إيديه كلها أوشام وكتفه عريان، وصلاة الإنسان وكتفه عريان باطلة ما ينفعش. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كما قلت بعد الصلاة لازم هقول له، وإحنا لما نركع على إيدي بص علي، هو ده إنسان إزاي ده مسلم لما يسجد بيبص علي، ويرجع تاني يرفع ويتأخر في أداء الحركات كأنه ما يعرفش أصلا يعني إيه حركات الصلاة. بعد ما خلصنا الصلاة لقيت عن شمال يميني أخ ثاني مسكوا من إيده ونزلنا تحت، بيقول لي يا شيخنا دوت واحد إغريقي جاي دلوقتي من بلغاريا، جاي ولما شاف الناس متجمعة بتصلي قلبه رق فدخل في الصلاة فقام يصلي. قال له أنا حاسس بحاجة غريبة في قلبي، أيام فيري هبي قل لي إزاي أزيكم؟ قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقطها قدام عشرات المئات من الإخوة وأعلن الإسلام لأنه فقط دخل في الصلاة مع الناس. يا كم من الشباب حارم جوارحهم إنها تستلذ أصلا بالطاعة، جوارحهم أصبحت لا تفهم معنى للذة إلا في الشهوة المحرمة، حتى إذا جاء يمارس الحلال لا يستلذ لأنك لا تفهم معنى أن تعيش حياتك على طاعة الله جل وعلا. وعن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تأمل كل هؤلاء العصاة، كل هؤلاء الذين أمام الناس وشاشات الإعلام نجوم وستارز وكواكب ولا يمكن أبدا وهضبة وقمة وبطل، كل هؤلاء الذين يعيشون شهوات الدنيا والله لا يعيشون السعادة. دخلت في يوم من الأيام مدينة الإنتاج الإعلامي نحن نصور حلقة أبث الفنان المشهور الكبير الذي تجاوز 80 سنة، كان مشهور بفرطوطة والمسرحيات. قلت له ازيك يا أستاذ فلان؟ قال لي ازيك يا شيخ ادعيلي أطلع منها على خير. قلت له زي فلانة وفلانة؟ قال لي كلهم كويسين بس ما فيش فينا حد عايش سعيد، ما فيش فينا

والمخالفين في كل وقت وحين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ورنا رب الناس اللي أخذنا وقد عدتنا وكانت تزين لنا الدنيا وتقول لنا إن هذه الحياة هي الحياة الجميلة. يا رب أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا حدوث عليهم تأقدمنا ليكونا من الأسفلين. لكن الله لا يلتفت إليهم. انتهى زمن الحساب، انتهى زمن العتاب، انتهى زمن الكلام مع الله جل وعلا. هم الآن كما قال الله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، محدش هيكلمهم. لو أعب يصرخ ويستغيث وينادي ويجأر لله جل وعلا لن يلتفت الله إليهم. وإذا بالآيات تنقلك إلى صورة أخرى بيضاء مشرقة جميلة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر إلى هذا المعنى. فربك جل وعلا يلتفت إلى أهل الإيمان فيقول لهم بمجرد أن يحققوا الإيمان والاستقامة الكاملة الملائكة تبشرهم بالجنة. يا جماعة العيان اللي بيبقى في المستشفى لما بتخش عليه الدادة اللي بتكنس وبتوضب وتقول له ما شاء الله أستاذ فلان أنت النهارده بقيت زي الفل بيبقى هيطير من الفرحة. وأي واحدة شغالة لا بتفهم في الطب ولا في العمليات ولا في الجراحة ولا في أي حاجة ولما تجي له الدكتورة أو الممرضة تقول له ما شاء الله درجة الحرارة النهارده كويسة وأنت وشك منور أحسن من امبارح يبقى هيطير من الفرحة. ولما يجي كبير الأخصائيين يكشف عليه ويقول له فيري جود أنت النهارده رائع أنت ممتاز ولما يجي مدير المستشفى نفسه يسلم عليه ولما ينزل المحافظ أو الحاكم أو الرئيس يخش عليه بأي شعوره. تأمل ربك جل وعلا يرسل لك رسله أشرف الرسل ينزل عليك الملائكة هي اللي بتبشرك. دي الملائكة مش حد من الدنيا أو المشاهير أو العظماء أو الرؤساء أو الشرفاء أو الأغنياء أو المختصين إنهم ملائكة الله جل وعلا. ألا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. إن كنتم في الدنيا فأنتم زوجات أو أولاد أو أموال أو مناصب أو شهادات أنت ما تخافش يا أخي أنت رايح عند أكرم ملك سبحانه وتعالى. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتأمل كلمة كنتم توعدون ليه يا جماعة؟ لأن اللي عاوز يعيش أحلى حياة لازم يكون حاطط قدام عيني دايما كنتم توعدون. أنا في الآخر موعود بإيه؟ أنا إيه اللي حيصبرني عن الشهوات؟ أنا إيه اللي حيمنعني من الحرام؟ أنا إيه اللي حيخليني أقاوم المعصية وقاوم وقاوم لغاية لما انتصر وأبقى أقوى بإذن الله؟ هو كلمة كنتم توعدون. إننا موعود من أكرم ملك سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك قال الملائكة لهم مطمئنين مبشرين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يطمئنونهم على تمام وكمال الرعاية والاهتمام. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا معكم في الدنيا لما كانت هذه الجوارح كانت تقف على طاعة الله، لكن في الأول الجوارح يا جماعة اللي شهدتهم لا يوجد لهم أولياء يدافعون، لا يوجد ولي يقول تلك الجوارح اسكت يا أيتها اليد، اسكت أيها اللسان، اسكت أيها العين، اسكت أيها العين، اسكت أيها الأذن. لماذا؟ لأنها هذه الجوارح كانت في الدنيا على المعصية. أما الآن فالملائكة تبشرهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل ما تشتهي مما حلمت منه في الدنيا يعطيك الله إياه في الآخرة. والله أسعد لحظات الحياة أول ما يجي لك قدام عينيك شهوة أو معصية تبدأ تفكر وتخل تسكت دقيقة أو دقيقتين وتبدأ تتخيل كيف سيكون حالك في الجنة فتترك هذه المعصية من أجل الله. والله تذوق سعادة قبل ما يعدي أوقات أو لحظات لا يعادلها العادة أبدا أنك تركت هذا الأمر لله عز وجل. امبارح يا جماعة وإحنا في الشعراء في المحاضرة واحد من الشباب يسلم عليه قال لي يا شيخ محمد والله بفضل الله ثم بشريف سمعت لك أنا لي 5 سنين دلوقتي ما سمعتش أغاني خالص. اوعى تظن إن أنا أصلا دلوقتي متألم أو إن أنا حزين أو إن في قلبي حزن، بل والله أنا في سعادة كبيرة أن أذني لم تسمع الحرام منذ 5 سنوات كاملة. انظر إلى معنى أن تجد لذة وحلاوة الطاعة وإقامة هذه الجوارح على دين الله جل وعلا. بلال يجمع له الله، وصهيب الرومي يترك ماله وتجارته، وسلمان الفارسي يصبح عبد علشان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أسعد لحظة في حياة سلمان لما يجي عند النبي يقدم له التمرة صدقة فلا يأكل النبي ويقول هذه واحدة، ثم يقدم التمرة هدية فيأكل النبي ويقول سلمان هذه الثانية، لأن علامة النبي أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم يأتي من وراء النبي حتى ينظر إلى الكتف، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد رؤية خاتم النبوة الذي كان بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل النبي الرداء فيرى خاتم النبوة، فينزل سلمان من وراء من ظهر النبي يبوس ظهر النبي ويقبل الخاتم ويضمه ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كنت ابن سيد النار فأصبحت عبدا عند رجل من اليهود، جئت من أجلك بعد أن أوصاني أحد قساوسة النصارى أن ألزم دينك وأقف على شريعتك. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام لبكاء سلمان، كانت تلك دموع الفرحة والسعادة عندما يصل الإنسان إلى مبتغاه. هل عندك مبتغى؟ هل لديك هدف؟ هل عندك شعور إن أنت الحياة اللي أنت عاوز تعيشها دي مش هتعيشها إلا بطاعة الله؟ حتى لو قتلت أو قوليت أو سجنت أو حبست، سيد قطب جاءته الأخذ تقول فقط الرئيس يطلب منك اعتذار وستخرج من السجن أو سيلغي حكم الإعدام ويبقيك سنوات، ثم يطلب فقال إن أصبعي السبابة التي تكر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأبى أن تقر حكم طاغية. الجوارح يا جماعة لما تقام على الطاعة الجوارح نفسها ما ينفعش أصلا تعيش في معصية. لا يستطيع الإنسان أن يعيش في شهوة أو في أمر محرم. واحد من الشباب يقول لي كنت فرح ابن عمي وطول ما التجيل شغال أنا قاعد بغلي أنا مش قادر أستحمل، ولو مشيت هتحصل مشكلة كبيرة بين والدي وبين عمي، وفي الآخر قررت إن نفسي لازم تقوم، أنا جوارحي مش مستحمل المعصية، أعمل إيه؟ أقتل لكم نفسي؟ أم جميلة التي أخبرنا الله جل وعلا عنها، والتي وعدنا ربنا سبحانه وتعالى بالجنة فيها، والتي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بالله عليك لو كنت تريد أن تعيش هذه الحياة من الآن قرر أن تبتعد عن المعصية، قرر أن يكون بينك وبين الشهوة حاجز وجدار وسد طويل عليك، قرر يا الناس أن تقترف أمرا يكتب الله وأن تقضي على طاعته لتكون في الآخرة من الذين قالت لهم الملائكة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يعيشون حياتهم على طاعتك. اللهم ابلغ قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صدنا واصلنا إليك أحسن شرائع عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا من الأذكارين، اجعلنا من الشكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك موافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوضه شربة لا نرضى بعدها أبدا. يا رب أنزل لنا وعنتنا لمغفرة الذنوب، تصعد ملائكتك إليك بعد هذا اللقاء فتقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أنزل لنا وعنتنا يا رب، سلم علينا مغفرة الذنوب وستر العيوب وإطالة العثرات ورفعة الدرجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.